بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ولزينب النوح لفقد شقيقها، ولزينب النوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بظلم يا أخي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط ألم أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الطريقة التي يتبعها القرآن الكريم في تهذيب النفوس وتوجيه القلوب وإثارة العقول هي طريقة التأمل والتفكر، حتى صار تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة. تفكر ساعة، بأي شيء تتفكر؟ قبل فترة رأيت قضية علمية، خطة وثائقية في الانترنت، هذا رجل نائم في بيته في حجرته، فتأتي الكاميرا المتطورة تصور الرجل النائم في الحجرة، ثم الكاميرا تخرج فيظهر البيت الذي فيه الرجل، ثم المدينة، ثم العالم، ثم الكرة الأرضية، وترتحل الكاميرا في الآفاق. وإذا تجد حركة النجوم، هذه الحركة العظيمة، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار، حركة مدهشة في غاية الإتقان والتنظيم والنظام. سبحان الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وما يقصد كرتين مرتين، لأن بالمرتين ما ينقلب البصر خاسئ وهو حسير، يقصد كلما أمعنت وأكثرت النظر فلا تجد إلا الحكمة أمامك. سبحان الله. ثم يرجع الفيلم وترجع الكاميرا إلى تصل الكرة الأرضية، المدينة، الناس، الرجل نائم بغرفته، ترجع الكاميرا وإذا هو نفسه هذا الذي انطلقت الكاميرا منه هو نائم، تدخل الكاميرا في بدن هذا الإنسان، كاميرا علمية. وإذا سبحان الله تلاحظ حركة الخلايا في داخل البدن نفس حركة النجوم في الآفاق، نفس الحركة، لأن الخالق واحد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد. لذلك دائما يريد منك أيها المؤمن أن تصلي، لكن فكر في صلاتك. لما تقول الله أكبر، الله أكبر من أي شيء؟ يعني أكبر من الأشياء؟ لا، هو أكبر من أن يوصف، وليس أكبر الأشياء، لأن الله ليس شيء حتى تقول هو أكبر من كل شيء، أبدا. هو أكبر من أن يوصف، أكبر من أن تحيط به العقول، أكبر من أن تدركه، من أن تدركه الأبصار. شوف المسألة كيف. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا القضية البسيطة التي تراها أمامك بالعين المجردة، إذا سلطت عليها فكرك وعقلك، تكبر تكبر وتأخذ معنى كبير. أنت صائم، إذا بقيت في حدود البدن فصيامك محدود. هذا الصيام محدود، له علاقة بالبدن فقط، لكن يمكن أن تنطلق مثل ما انطلقت هذه السفينة الكاميرا الفضائية، يمكن أن تنطلق بالآفاق. أنا كما تصوم أو يصوم بطني وجوفي عن الطعام، يصوم قلبي عن الحرام. تأمل العبارة، هذا شيء عظيم والله يا شباب، أن قلبي لا يفكر بالحرام. ليس فقط أنك لا تنظر إلى الحرام، لا، لا تفكر بالحرام، لا تظن بالناس سوءا، حاول أن تصنع نية جميلة في قلبك، نية جميلة. إذا الله قدرني وأعطاني أنا أعمل الخير، إذا الله تبارك وتعالى وفقني أنا أصنع المعجزات، أصل أرحامي، ألتفت إلى أهل بيتي، أكون أحسن إنسان لمسيرتي في أهل البيت، في أهل بيتي، في منزلي، مع زوجتي، مع أولادي. المرأة كذلك، أسعى في قضاء حوائج الناس. أفكر، شوف الصيام اتسع، صار الصيام عندك واسع. إذا وضع طعام الإفطار أمامك، وأنت تتأمل تريد أن تتفطر، يمكن أنك تفكر لحظات، هذه المحمية، الحي، الدويرة اللي أنت ساكن فيها، هل فيها يتامى وقت الإفطار ما عندهم طعام؟ هل فيها عائلة فقيرة ما استطاعت أن تطبخ طعام لأولادها؟ تعرفهم؟ تعرف؟ شوف، تفكر هذا التفكر، صدقني وأنت جالس على مائدة الطعام وحق هذا المنبر، لما تفكر هالفكرة هذه سرعان ما يخشع قلبك وتدمع عيناك، وتشوف نفسك وصلت لأنه خشوع القلب هذا من العلم. العلم ليس شرط أنك تدخل بالحوزة العلمية وتدرس 40 سنة، لا، الدراسة عظيمة، لكن العلم هو حالة من الخشية والخشوع في القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء يخافون الله، وهذا العلم يأتي إليك. إذا تفكر أرحامي، عندي خالتي، خالي، أولاد عمي، أخوتي، أختي، هل سلمت عليهم في هذا الشهر؟ الآن 10 الأولى بدأت تنتهي من الشهر، أنا رأيتهم سلمت عليهم أم لا؟ اتصلت فيهم، سألت عن صحتهم. عندنا يتامى في العراق وخارج العراق، هؤلاء اليتامى هل لهم مؤسسات ترعاهم؟ وإلا كل مؤسسة تضرب على لياليها الخاصة، هذا منا وهذا من غيرنا. لا، اليوم المصيبة هذه أحبتي، لازم نلاحظ مؤسسة ترعى الجميع وهي أنتم، أنتم مؤسسة. المنبر منبر الحسين، لا تلتفت إلى الخطوط والتيارات والأحزاب، ما لك شغل فيهم حبيبي. الحسين يجمع الجميع، الإمام الحسين للكل، هذا منبر الإمام الحسين، كل الناس يحضرون فيه، لأن الحسين ليس لحزب وخط وجماعة ومؤسسة، لا أبدا. ومن هنا كان أهل البيت يجمعون. فواحد يفكر هذا اليتيم الذي يطلع هالشكل، يطلع يعاين وعمر 4 سنين ويجي يسلم ويسأل، يقول لي شيخنا ما شفت أبويا، أريد أسلم عليه. أنا ما أنسى هذا، 4 سنين عمره، يقول لي شيخنا هتش يحشي حتشاي، هو عمره 4 سنين بس يتكلم، شلون هتش لطيف جميل نوراني سبحان الله، وأبوه عمره 25 سنة قتل. تعال شوف المصائب عندنا، شيخنا ما شفت أبويا، سلم لي عليه، قل له أنا بعد ما أأذي، خلي يرجع للبيت. شنو؟ لأن أمه قالت له أنت تأذي، وأبوك طلع قال أتأخر عن البيت. قل له أنا والله يسوي لي هالشكل، والله أنا بعد ما أأذي خلي يرجع بابا، لأن مشتاق لا أريد أشوفه. الآن أحبابي أنتوا أنا أتكلم ياكم ودموعكم تجري، أنتوا أهل غيرة وحمية أحبابي، والله أهل غيرة تعلمون العالم كله، تعلمون على النبل والخلق الكريم. الآن في شهر رمضان، أين تجارنا الكرام؟ أنا ما أعتب على التجار، لا، علينا كل إحنا. هل فكرنا بهؤلاء الأيتام؟ فكرنا فيهم؟ ماذا نصنع لهم؟ ها؟ كل واحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل، صدقوني إذا كل واحد يقوم بمسؤوليته ما يبقى يتيم هالليلة في العراق وخارج العراق إلا وتصل إليه يد الرحمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا ما نتحدث مع هؤلاء الذين يكيلون الأموال بالمليارات ويأخذوها، خليه بالعافية عليهم، ما راح يشوفون خير من أدها أبدا، صدقني ما راح يشوفون خير من أدها، لأن هذه أموال فقراء ومساكين، أموال يتامى، أموال هذا الشعب المحروم. وين تروح أنت؟ ما مصدق حصل له وزارة أو حصل له مديرية أو حصل له كذا وبدأ يهجم؟ لا، أنا أيضا ما أتكلم عن هؤلاء، أسأل الله لهم العافية، لأن هؤلاء مرضى يحتاجون دعاء، واحد يدعو لهم. شوف المسائل، نحن نتحدث معكم، نتحدث مع أنفسنا، كلنا مسؤولون أمام الله. في هذا الشهر يجب أن لا يبقى يتيم، لا في العراق ولا هنا بالعمارة ولا بكل مكان اللي يسمعوني، لازم نروح لهم نشوف. تحمل ملابس بإيدك وتروح تدق الباب عليهم تعطيهم ملابس العيد يلبسون. تقدم لهم ضروب الاحترام. اذا مسحت بيدك على رأس هذا اليتيم انظر ماذا يحصل لقلبك. هذا الرجل من الانصار قال: يا رسول الله، انا احس في قلبي قسوة وغلظة، فماذا اصنع؟ قال: قرب يتيما، ابحث عن يتيم. شوف قلب قلبي قسوة، انا قاسي جاسي. قال: قرب يتيما. ما قال له روح للطبيب وللصيدلية، يمكن ابو الصيدلية يعطيك دواء للبدن ممكن، لكن دواء للقلب ما موجود عند ابو الصيدلية. حبيبي ممكن انك تزن نفسك بميزان قبان، كم كيلو انت؟ 60 70 80 كيلو، اكثر اقل، لكن عندك ميزان يزن الاخلاق في نفسي انا عبد الحميد، كم الاخلاق عندي؟ ها، هذا سكر في الدم، هذا ضغط بالشرايين، عجيب. هذا الدكتور يبين لك في جهاز موجود من الصيدلية، تأخذه تضرب هنا، الله يبعد عنكم كل بلاء، تشوف السكر، نسبة السكر بالدم، عظيم. لكن في جهاز يبين نسبة الحسد في الدم كم هي، نسبة الإيمان في الدم، نسبة الإحساس والشعور بالمسؤولية في الدم. هذه هنا عند منبر الحسين تحصلها، الجهاز هذا. فلذلك نريد أحبتي حملة قوية في شهر رمضان. أنا أدعو التجار الآن عندنا في العراق وكل العالم نفس الشيء، ولكن هنا الأقربون أولى، أدعوهم أن يلتفتوا إلى هذا المعنى. الأموال ما إلها قيمة، والله تتحول إلى لعنة على رأس صاحبها، تتحول إلى لعنة. أين الذين كدسوا الأموال بالبنوك بالمليارات؟ رأيتم فراعنتهم كيف يحملونهم على سدية للمحكمة حتى يحاكموه؟ هذا اللي كان يلاحق شيعة أهل البيت والموالين، ها، ويحرق مساجدهم وحسينياتهم. كيف صار إلى هذا المعنى؟ وهو يحمل رسالة لكل الحكام الخونة والوزراء الفسق الفجر، يحمل لهم رسالة، يقول لهم هذه النتيجة، هذه النتيجة. الآن نتكلم مع التجار، خصوصا اللي رايحين المكة. أحبتي عندك الحقوق موجودة، يعني واحد يعطيك أمانة يقول لك: عمي تعال، هذه 5 ملايين دينار، 5 ملايين تأخذهم لعائلتي توصلهم، فأنا أعطيك منهم 1,000,000 إلك وتوصل 4. يقول له: ما يخالف. يمشي خطوات يناديه: فلان تعال تعال ارجع. ها، يقول له: شوف، انا راح اعطيك 1,000,000 وتوصل 3 لعائلتي، توصل لهم. عمي الله يجزيك بالف خير، 1,000,000 الي و3 لعائلتك، ما يخالف. يروح بعدين يناديه: فلان عبد الله، عد عد ارجع. ها، شوف عمي اخر كلمة، مو عندك 5 ملايين؟ يقول له: ايه. يقول له: شوف، لك 4 ملايين، ومليون واحد وصلهم لعائلتي، ذولا اطفال صغار، توصل 1,000,000 ولا 1,000,000 الضربة مع 4؟ لا لا لا لا، الله اكبر، اوصل لك 1,000,000. اذا ما وصلت 1,000,000 شو يسموك؟ حرامي وخائن. قال له: خلاص اوصل 1,000,000. راح ضرب 5 ملايين كلها. هذا اللي ياكل الخمس، هذا معناها الله اعطاه 5 ملايين، قال له: 1,000,000 4 الك، الف عافية بقلبك، لكن 1,000,000 هذا الخمس، هذا وصل لعائلتي. هذا الخمس ينقسم قسمين: قسم للسادة، لان ما ياكلون الزكاة السادة، ما ياكلون الصدقات، والنصف الثاني هو للامام صلوات الله وسلامه عليه. الان انت بخمس الامام يمكن ايضا ان تنعش الفقراء، ان تبني مؤسسات، ان تطبع كتب، ان تسعى في تزويج الشباب هؤلاء الشباب الآن أنا أرى شباب أمامي بالآلاف، وأنا على يقين 90% من هؤلاء الشباب غير متزوجين. ليش؟ وبناتنا موجودات مؤمنات طاهرات بالبيوت، ليش عيون ما نتزوج؟ لماذا؟ شوف المسألة، وبئر معطلة وقصر مشيد. نجي ندخل هالقضايا هاي العرف هذا الاجتماعي، القضايا اللي احنا ماشيين عليها، هذه ما نزوجها، هذه الام ضد هذه، هذه الحبوبة، هذا الجد، هذا فلان، هذا فلان، واذا نتيجتها اولادنا يبقون بلا زواج وبناتنا غير متزوجات. هذه بنت بالبيت طلعها خليها تتزوج. حبيبي اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ليش تخليها في البيت؟ من سوء حظ المرء ان تحيض ابنته في بيته. الامام الصادق يقول سلام الله عليه، ان الابكار جمع بكر، يعني البنت العذراء، ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، اذا ادرك ثمارها ولم يجتنه افسدته الشمس ونثرته الرياح. اسمع اسمع، وكذلك الابكار، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله، وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد، لأنهن بشر. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الزواج حبيبي مهر السنة. يلا مصحف كريم، وإذا الله أعطاك عمر عافية تأخذها إلى العمرة أو لزيارة الإمام الرضا، هذا المهر، هذا ليس اكثر من ذلك. اما انك تجي 50 مليون او 100 مليون او كذا، هو المهر ليس ثمنا للمرأة، وانما هو رمز لكرامتها وتكريمها. فكم هو جميل يا شباب، كم هو جميل اننا نتفكر في هذه الليالي، نتفكر واحنا ماشيين معكم. شوف الآن يأتي القرآن الكريم يبين لك هذه الحقيقة، وتجارنا الكرام إن شاء الله يسمعون هذا الكلام، يتأملوا جيدا. والشباب أنا أشوف هالشباب أنظر إليهم وقلبي يتحسر عليهم، وهم كلهم في قلبي، وكلكم شباب أحبابي، كلكم شباب. أنت أبو 50 و60 لا تزعل مني، أنت روحك روح شباب حبيبي، جالس بالمجلس وأنت شاب. لكن هؤلاء يحتاجون الى مدرسة، الى جامعة، كلية. اسمع اسمع، تربيهم على الخطاب، على الالقاء، على المنبر، حتى يصعدون المنابر وما يكونون منحرفين. ما يصعد على المنبر وهو منحرف بعقيدته. هذا الامام الصادق يقول، يقول إنا اهل بيت لا يزال الشيطان. اعيد لك الحديث حتى تسمع جيدا، اسمع، الامام الصادق يقول ان اهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من ديننا ولا ملتنا. عرفت الحديث؟ حتى اذا رفعه، يعني الشيطان رفع ذاك الشخص باسم اهل البيت، يقول الإمام الصادق هذا مو من عندنا، الشيطان يجيبه. حتى أقرأ هذا الحديث بالكافي وفي تحف العقول، إن أهل بيت، شوف الشبهات كيف، الشبهة ماذا تعني الشبهات؟ إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. يقول إن أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من أهل ديننا، فإذا رفعه، من رفعه؟ يعني الشيطان يرفع ذاك الشخص. فإذا رفعه ونظر الناس إليه، شافوا هذا يتكلم عن أهل بيت، أمره الشيطان فكذب علينا. فلذلك يصعد الشيطان يأمر أن يكذب على أهل البيت. أنا أسمع خطيب بشهر محرم ساعة على المنبر حتى يقولهم للناس علي بن ابي طالب ما يعلم الغيب، وهاي منين؟ من النجف. اسمع، علي بن ابي طالب والله مظلوم يا سيدي، انت كيف ما يعلم الغيب؟ وين؟ وكيف الله يقول لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ الاستثناء موجود، ويقول على غيبه، يعني كل الغيب عند الله يجعله عند محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد. فأنا أحذركم أحبابي، انتبهوا، اللي يصعد على منبر الإمام الحسين ما ينحرف عن أهل البيت. نحن اليوم ما عدنا إلا هالشباب، لازم نحفظ عقيدتهم، لازم نحفظ قلوبهم تكون مثل زبر الحديد، وإلا إذا علمنا أبي طالب ما يعلم الغيب، فكيف تفسرون كلام الإمام علي بخطبة البيان وبنهج البلاغة؟ وكيف الإمام أمير المؤمنين يمر على كربلاء ويخط بسيفه ويقول ها هنا مصارعهم ويبكي على الحسين؟ اسمع شلون، هذه الأمور نحتاجها. الله يبارك فيكم جميعا. الآن كل شيء عندما تجعلونه أمام التأمل والتفكر ترتفع قيمته. يأتي القرآن الكريم إلينا يبين هذه الملاحظة. شنو الملاحظة أحبابي؟ شوفوا الملاحظة، إن شاء الله تعالى بحق محمد وآله الطاهرين يعطينا خير الدنيا والآخرة كلكم. الآن حتى هذا الماء اللي تستلمه أنت تشرب تذكر الحسين، تذكر عطش الحسين، الله يسجل لك 100,000 درجة يرفعك فيها، 100,000 حسنة، 100,000 سيئة، وأنت تشرب الماء تذكر تقول سلام الله عليك يا أبا عبد الله، أنا جالس بمجلسك سيدي وجابوا لي ماء أشرب، أنت بقيت هناك تنادي العطش العطش، ما حد يوصل لك الماء يا أبا عبد الله. شوف بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، صلوا على محمد وعلى أصواتكم. زين الآن انتبهوا بارك الله فيكم، هنا يأتي القرآن الكريم يبين لك هذه الصورة. هذا نبي من أولي العزم وهو إبراهيم الخليل، طلع من السرب من اختفائه، وقف هنا، رأى 3 أصناف من الناس. صنفا يعبد الزهرة، هذا الكوكب أول ما يطلع بعد غروب الشمس، ورأى صنفا آخر يعبد القمر، ورأى صنفا آخر يعبد الشمس. هؤلاء في العراق. الآن أنت هالعقيدة اللي عندك العظيمة كيف تشكر الله عليها؟ وإلا هؤلاء كانوا هكذا يعبدون الشمس والقمر والنجوم والأصنام، هذول كانوا في العراق بلاد ما بين النهرين. نظر إلى الذين يعبدون الزهرة، طلع كوكب الزهرة، إبراهيم قال هذا ربي، على سبيل الإنكار والاستخبار وليس على سبيل الإخبار والإقرار، يعني هو ما يخبرهم يقول هذا ربي، إنما هو يستنكر يقول هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأنه انتقل من حال إلى حال، وإذا كان هو خالق فكيف ينتقل من حال إلى حال؟ فلما رأى القمر بعد ساعتين القمر طلع، لأن تعرف هذه ليالي 13 و14 و15 كيف يطلع القمر يتلألأ في قلب السماء، وإذا هؤلاء ناس وقفوا يعبدون القمر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثاني يوم الصبح طلعت الشمس، وإذا أصحاب الشمس اللي يعبدون الشمس هؤلاء سجدوا للشمس من دون الله، وتعرف هدهد سليمان كان منزعج منهم، وقسم منهم في اليمن كانوا، ملكتهم بلقيس كانوا يسجدون للشمس من دون الله. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. بعد ذلك يقول وكيف أخاف ما تشركون، كيف أخاف ما أشركتم. شوف المسألة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف حبيب قلبي الله يبارك فيك، الآن طبعا بعض الناس يفسر هذه الآيات على هواه، مثل ما أنا أشوف بعض المفسرين يقول إبراهيم كان شاكا في الله، أعوذ بالله، ما هو قبل أن يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ما الذي قال؟ قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت يعني إلى فوق العرش، وليس القمر والشمس وكوكب الزهرة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فهو من الموقنين. بعد ذلك قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا كشط الله له عن بصره، شاف العرش وحملة العرش والسماوات وسدرة المنتهى، شاف هذا المنظر أمام عينه فقال هذا الكلام للمبالغة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت وليس ملك، هذا على وزن فعلوت. لماذا؟ لأنه فيه معنى المبالغة وفيه معنى العمق. يعني ممكن أنت ترى الشجرة أمامك، هذا ملك الشجرة، لكن إذا تعمقت في أصول الشجرة وكيف ضرب جذورها بالأرض وكيف تعطيك هذا الثمر، المسألة صارت بشكل آخر. لماذا الله أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ هنا للامتحان. يا إبراهيم أنت رأيت ملكوت السماوات والأرض، لكن هناك قضية أكبر من ملكوت السماوات والأرض يا إبراهيم. قال وما هي القضية؟ قال قضية الإمامة، سنجعلها كلمة باقية في عقبك، الإمامة، لأن حكم الله ومشروع رب العالمين والحكمة لا تتحقق ولا تتم الكلمة إلا بالإمامة، باثني عشر إماما، بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ثم الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، إلى أن تصل اليوم في عصر الغيبة وإذا العالم كله ينتظر الإمام المنتظر القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. اللهم صل على محمد. هذه الصلوات صارت موزعة بارك الله فيكم في صوت واحد، كلكم تشتركون، اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. إذن لاحظوا المسألة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هاي بين الركن والمقام، قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة من الله وليس من السقيفة ولا من اختيار الناس، الإمامة من الله، لأن الإمام يجب أن يكون معصوم، وهذه العصمة من رب العالمين. يا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات هم 14 معصوم، فأتمهن إلى الإمام المهدي، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فأسقطت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. الظالم ما ممكن يكون إمام، لأن الإمام يرفع الظلم عن الناس، الإمام يرفع الاختلاف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا الإمام أمير المؤمنين يقول: والله ما لله آية أعظم مني، ولا نبأ أعظم ولا أكبر مني الذي هم فيه مختلفون. لأن الإمام إنما هو يرفع الاختلاف، الأمة تجتمع على الإمامة، الإمامة هي وحدة الأمة. أما إذا تفرقت الأمة عن الإمامة فتفرق أمرها وتشتت جمعها وصارت أحزابا، وإذا صارت أحزاب استضعفهم الظالمون. إن فرعون كان على في الأرض وكان من المفسدين يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، استضعفهم ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. الآن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وإذا نحن في زيارة الإمام صاحب العصر صاحب الأمر تسمع الإمام تسلم عليه تقول: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. اسمع: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. الإمام صاحب الأمر وهو على الأرض ينظر بأبي وأمي إلى سدرة المنتهى بعينه، ينظر إلى شجرة طوبى بعينه، لأن الله أعطاه نفاد بصر بحيث يخترق السماوات كلها. فإذا كان الإمام ينظر إلى شجرة طوبى وسدرة المنتهى، شوف حبيبي وين المسألة، إذا ينظر فهل يمكن ما ينظر لك الإمام سلام الله عليه وأنت جالس؟ كيف سليمان بن داود يسمع صوت النملة في الوادي؟ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. اسمع: تبسم ضاحكا من قولها. وإذا الإمام روحي له الفداء يراك وتسمع ويسمعك كل شيء، بغض النظر عن هذا لنا كتاب كل يوم يعرض على الإمام صاحب العصر والزمان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا عصر الغيبة. البارحة قرأت لكم هالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين كنا يا أحبتي؟ وأين نحن الآن؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ تأملوا هذه العوالم التي قطعناها من عالم الذر. أنا وأنتم كلنا كنا في عالم الذر وسمعنا خطاب من رب العالمين خاطبنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا، شوف، هذا عهد وميثاق من عالم الذر. الله اشترى منك نفسك وأموالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقعت أنت في عالم الذر ورب العالمين وقع، وهذه الورقة معك تنزل من بطن أمك، الورقة معك، هذا الصك معك، العقد معك، العهد معك. فإذا وصل الإنسان إلى سن التكليف وقع من حيث يدري أو لا يدري، لأنك صرت مؤمن. فأنت لا تملك نفسك حبيبي، نفسك بعتها لله الذي خلقها، واعطاك ثمنها مسبقا، دفع لك ثمن النفس الجنة. اذا تبيع نفسك على اي احد بالارض انت خسران، لان ماذا يعطيك تبيع نفسك عليه؟ يعطيك ابار البترول، يعطيك الذهب، مناجم الذهب، انت خسران، لان النفس لها ثمن هو الجنة، وصاحب الجنة هو الله. فيجب ان تبيع نفسك لله وقد بعت نفسك لله. مالك اموالك ايضا لله. فواحد يحفظ الحقوق الشرعية، يحفظ المظالم، يردها في لحظة تناولك طعام الافطار. اذكر العائلة الطاهرة الطيبة اللي طرقوا عليهم الباب وقت الافطار وكان صوت مسكين يقول يا اهل البيت انا مسكين جائع، قدموا الطعام لهم 5 أرغفة من خبز الشعير، ها اختبزتها فاطمة الزهراء سلام الله عليه. اهل البيت هذه ظروف مرت بهم هكذا، والا اهل البيت هم اهل الثراء، هم اهل الغنى، هم اهل الثروة، هم اهل الامال، كل شيء عندهم اهل البيت، لكن فاتحين ابواب ايديهم لكل العالم، ما يخلون احد يعتب عليهم او يطلب من عندهم. نحن قوم نوالنا خضل، يرتع فيها الرجاء والامل، تجود قبل السؤال انفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. الامام الحسين سلام الله عليه اعطى ذلك الاعرابي 4000 دينار من وراء الباب، طرق عليه الباب قال لم يخب الان ابو السجاد ابو علي، لم يخب الان من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، انت جواد وانت معتمد، ابوك قد كان قاتل الفسق. الامام اعطاه قال خذها فاني اليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. اعطاه يا من وراء الباب. الرجل صار يبكي، لماذا تبكي؟ لعلك استقللت عطاءنا يا اخ العرب الحسين. يقول له 4000 دينار ذهب ذهب. قال لا يا سيدي، ولكن ابكي اقول كيف يأكل التراب جودك يا ابن رسول الله، انت الحسين، انت الكريم، انت الامام العابد. هكذا كان اهل البيت حبيبي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الامام الحسين قال لعمر بن سعد، قال له انت اذا تترك ملك الري انا اعطيك من الضياع والبساتين بالمدينة اكبر من ملك الري. فلا تتصور اهل البيت كانوا فقراء مثل ما يصوروهم بعض الناس. الامام الصادق القميص اللي كان يلبسه كان قيمته 500 دينار ذهب، القميص الواحد اللي يلبسه. هكذا كان اهل البيت. اما امير المؤمنين سلام الله عليه في ايام خلافته يقول ولقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اغرب فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذه خاصة برئيس الحكومة. الامام يريد يبين ان الوالي الحاكم الخليفة يجب ان يقدر نفسه بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا الامام علي سلام الله عليه يقول لما تكلم مع وائل بن عطاء او زياد بن علاء في البصرة، وكان شخصية وعنده قصور وعنده كذا، الامام تكلم معه قال اخي زياد ترك الدنيا وترك اهله وعائلته وذهب للعبادة. قال من ينفق على عائلته؟ قال انا انفق. قال والله انك اقرب الى الله منه. بعدين ارسل عليه قال له تعال، قال استهام بك الخبيث، اتظن ان الله سبحانه وتعالى اعطاك شيئا وهو يكره ان تأخذه منه؟ انت اقل على الله من ذلك. كل واشرب وعيش حياتك في حدود الحلال، ابتعد عن الحرام، الحرام لا تقربه، اذا وضعت لقمة حرام في فمك يؤثر الحرام عليك. فقال له يا امير المؤمنين هذا انت في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال يا هذا انا لست كأنت. اسمع هذا الامام علي يقول ان الله قد اخذ على ائمة الحق ان يساووا ويسووا انفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. يقول أأبيتم أبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. هذا الإمام أمير المؤمنين الآن يصلي يشوف امرأة واقفة بباب المسجد، رأى امرأتين واقفة، قال ما عندك؟ قال سيدي يا أمير المؤمنين زوجي ضربني وأخرجني من البيت، هي تقول فلو جئت معي لتطيب خاطره. حتى شوف هاي هذه من أكبر المصاعب حبيبي، واحد يثور ويطرد زوجته. بعض الناس صنع هذا الصنيع بعمره مرة واحدة وأنا أعرفه وبقت حسرة في قلبه، يقول كيف أنا صنعت هذا الصنيع؟ شلون كيف تخرج زوجتك من البيت وقسم بالليل يطلعها من البيت ويطردها من البيت؟ وين تروح هذه حبيبي؟ أين تذهب؟ بعدين مصير الأولاد في البيت كيف؟ ينظرون إلى أب هائج مضطرب غضبان إذا واحد تكلم معه يضربه، تتحول الأسرة إلى جحيم. الإمام سلام الله عليه قال لها أمت الله حتى ينكسر الهواء، الدنيا حارة بالصيف بالكوفة، قالها حتى ينكسر الهواء العصر، تعاي هنا أنا أخذك إلى زوجك. قال سيدي ولكن من الآن إلى أن ينكسر الهواء أين أذهب يا مولاي؟ وين أروح أنا؟ ما عندي أحد. قال صدقت. فجاء معها أين بيتك؟ أين بيتك؟ وصلت أشارت، قالت هذا البيت. طرق الباب طلع زوجها واحد طائش ما يعرف الخلق ما يعرف الإنسانية وما يعرف أن هذا علي بن أبي طالب. شو المصيبة؟ هذا أمير المؤمنين حاكم الإنس والجن. حبيبي أنتوا الآن ما عارفين علي بن أبي طالب، بس في ظهور الإمام سلام الله عليه راح تعرفون من هو علي بن أبي طالب، لأنه قبل ظهور الإمام هذا شيء من الأسرار. الإمام علي يظهر بيده عصا وخاتم سليمان ويختم على جباه الناس اللي يحبون علي بن أبي طالب يسمعون واللي يكرهوه أيضا يسمعون، يطبع على جباههم هذا مؤمن وهذا كافر بيده بأبي وأمي. وين يروح الإنسان؟ وين يروح حبيبي؟ هذا أمر واقع لا بد منه، ما يقدر واحد ينكره. الآن في ناس كثير ينكرون وجود الله لكن الله موجود، ناس كثير ينكرون الجنة والنار، النار والجنة موجودة، ناس كثيرون لا يؤمنون بعذاب القبر لكن عذاب القبر موجود، لما ينزل بقبره يتلقاه منكر ونكير وحفار القبور رضوان الخازن، يحرث القبر بأسنانه. وهذه قضية عجيبة، له صوت لو وجه إلى أهل الدنيا لماتوا من شدة الصوت، هذا كله في القبر. الآن خلي الناس كلهم يقولون ما في عذاب القبر ومن طلع من قبره مفشخ، لا ما تمشي هذه أبدا ما تمشي، كلها موجودة حبيبي كلها موجودة، فما يغير شيء. والله ان الله ليخرج لهم دابة من الارض، الدابة خلق تدب على الارض يعني ليس ملك من الملائكة، وعلي بن ابي طالب فيها، هو الذي سيسم على وجوه الناس، هذا قسيم النار والجنة، هذا علي بن ابي طالب الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن، ولا يبغضك إلا كل منافق وكافر. فوين يرحون حبيبي؟ ما في مجال. أين المفر؟ في مجال واحد يشرد ويهرب؟ لا. الآن الأمور أنا أحكيها وكأنها أمام عيني، والله كأني أنظر إلى خيول الإمام صاحب الأمر وأصحاب الإمام، مسرجة، خيول مسرجة، وأصحابه على الخيل يتمسحون بسرج الإمام بأيديهم، يتبركون بالإمام سلام الله عليه، يتبركون بسرج الإمام المهدي سلام الله عليه، لأنهم عرفوا الله وعظموا شعائر الله. ألا ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعكس التيارات اليوم اللي عندنا في العالم العربي والإسلامي تحاول تقلل من قيمة أهل البيت. إذا تذكر فضيلة علي بن أبي طالب يقولون لك أنك تبالغ، إذا تذكر قدسية الزهراء يقولون هي امرأة من سائر النساء، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هؤلاء من نور عظمته ويعطيهم هذه القدسية وهذه العظمة. فجاء الإمام معها، وقف، طرق الباب، خرج زوجها، أقول رجل طايش، فقال له الإمام أمير المؤمنين: ما عندك مع هذه المسكينة؟ الإمام يقول له، قال: وما أنت والدخول بيني وبينها، والله لأحرقنها بالنار. قسم. الإمام سحل السيف عليه، قال: ويلك، أنا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، وأنت تقسم بالله لتحرقنها؟ وهجم عليه، هذا هرب جوا، دخل ناس جايين يا أمير المؤمنين يصارخون. الشاب هو هذا داخل الدار، قال: أمير المؤمنين، سود الله وجهه، إن شاء الله. هو يقول: ولكم أي أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا علي بن أبي طالب. قال: هذا علي بن أبي طالب وأنا أتكلم معه هكذا؟ رمى بنفسه تحت أقدام الإمام، قال: سيدي والله، تبين هو من شيعته البيت لكن ما عارف، لما شاف قال: أنت زين، ما تشوف النور هذا بوجه أمير المؤمنين والهيبة؟ هذا الإمام علي عملاق، مو مثل ما يصوروا لك يا بني أمية، هالشكل وأصلع وبراسه ما في شعر، شعر الإمام إلى هنا كان. أمير المؤمنين ينزل إلى المعركة يهرول كأنه جبل يمشي في المعركة، لا تسمع بني أمية شلون يصورون لك الإمام علي. واحد من أولاد الإمام علي إذا ركب الفرس رجلاه تخطان في الأرض، وهو أبو الفضل العباس، فكيف يكون الإمام علي إلى بطن وقصير وأصلع رأسه ما في شعر؟ شلون إمام علي هذا اللي يلعب كرة قدم اليوم ما يصير عنده بطن؟ هذا المقاتل العظيم عنده بطن وأصلع وقصير؟ شنو هذا؟ هذا شغل عمرو بن العاص ومعاوية وبني أمية، جاءوا حتى إلى صفات الإمام وسرقوها منه. الآن ألقابه، هو أمير المؤمنين، أخذوا أمير المؤمنين خلوها على واحد آخر، هو الفاروق، أخذوا الفاروق وضعوها على واحد آخر، هو الصديق، أخذوا الصديق ووضعوها على واحد آخر. وإلا الإمام السجاد بالجامع الأموي يقول: ومن الصديق ومن الطيار. حتى بذيك الأيام العالم كلها تعرف الصديق هو علي بن أبي طالب. الآن وين الصديق؟ أخذوها من علي بن أبي طالب. سيف الله، هو سيف الله صاحب ذي الفقار، أيضا أخذوا منه صفة سيف الله وجعلوها إلى واحد آخر. سبحان الله. وإذا شوف احنا لازم نلتفت، لازم نعرف، أمير المؤمنين كان عنقه كإبريق فضة، يسولفون لك عليه، هذا اللي عنقه إبريق فضة شلون يكون قصير وبطنه هشك النص ذراع طالعة من عنده مثل ما يقولون؟ علي البطين الأنزع، البطين يعني ملئ علما وإيمانا، وأنزع يعني أنزع من الشرك، لم يشرك بالله طرفة عين، وصار الذين يحاربهم علي هم المشركين. صار قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، فمن حارب عليا صار مشركا. وإذا ذاك الرجل زوج المرأة ينام على الأرض، قال سيدي يا أمير المؤمنين سأكون لها ترابا تدوسني برجلها بأقدامها. الإمام قال لا هذا ولا ذاك، حسن أخلاقك مع أهلك، هذه زوجتك، أم عيالك، أم البيت، أنت وياها نور واحد في البيت، إذا سلام وأنت تتبسم معاها وهي تتبسم لك، واحترام متبادل من المرأة والرجل، الزوج والزوجة، الأطفال يعيشون في جو من التربية، في جو من الخلق الكريم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في الإمام صاحب العصر والزمان. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذا أنتم تخاطبون إمامكم في عصر الغيبة، هذا العصر أحبتي وأنتم مسؤولون أمام الله عن شروط الانتظار، وأنتم منتظرون لظهور الإمام، فتتطلعون إليه بعيونكم وقلوبكم وتخاطبونه السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. يعني حكومة الإمام ليس على الأرض فقط، هذه الأرض اللي الآن تشوفها موزعة ومقطعة دويلات، يضرب بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا، وحكام ظلم في كل مكان، وملوك خونة، وانتم تسمعون ولا احد يعترض ابدا، تشوفون الدماء، تشوفون هتك الاعراض، تشوفون الظلم وين واصل الى اي درجة. فعند ذلك يجب ان تؤمن وتكون على يقين من انك على مقربة من الظهور، على مقربة من الفرج، لأن الخالق رحيم وأرحم الراحمين ولا يتركنا هكذا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعدين أقول لكم ملاحظة إن شاء الله بالليالي القادمة، البحث ما شاء الله متشعب، لكن لاحظوا مع هذه الوجوه الطاهرة المحور الأساسي للظهور، الظهور قبل القيام. الإمام قيامه لكل العالم، قيام الإمام خلص الآن، أمريكا والغرب والشرق واليابان والدنيا ماذا تصنع، والصين والهند، شوفوا لاحظوا، لا في ظهور الإمام وخروج الإمام بهالمحور هذا اللي موجود أمامنا في الشرق الأوسط. أول تحرك الإمام مع خواص أصحابه، إن شاء الله أنتم منهم أحبابي، ها، ويرونه بعيدا، هذا بدعاء العهد. اللي يقول لكم ليش تقولون الكلام، قولوا له اقرأ دعاء العهد، شوف دعاء العهد ماذا يقول. ويرونه بعيدا ونراه قريبا، مع خواص أصحابه بالكوفة، مسجد الكوفة، بعدين يطلع من الكوفة، الآن وين يتوجه؟ يتوجه إلى المدينة، هذا المحور الدقيق في القضية. في المدينة يكتمل عدد أصحابه وليس عدد الأبدال، عدد الأبدال يكتمل عنده بين الصفا والمروة، عددهم 80 هالأبدال، نصفهم من أهل العراق النجباء يقول الإمام الصادق، ومن أهل الشام، ومن أهل مصر، الأبدال من مصر والشام والعراق، سبحان الله. هؤلاء تشوفهم يكونون مع الإمام، لكن كل واحد منهم والله إذا توجه إلى الجبل يقطعه نصفين. المسألة ليست مسألة عادية، لأنهم لا يخافون أحدا إلا الله تبارك وتعالى، فالمحور الكوفة الحجاز، المدينة مكة المكرمة. من مكة أيضا هذا المحور ينتقل مع الإمام، ينتقل يمشي في اليمن يذهب إلى بيت المقدس. في بيت المقدس هناك يصلي الإمام، يريد أن يكبر، ينزل عيسى بن مريم من السماء الرابعة، العالم كله يشاهد الصورة، وإذا عيسى بن مريم، الإمام يقول تصلي بنا؟ قال بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، أنا إنما نزلت من السماء، عيسى يقول لأنصرك يا سيدي، أنا أنصرك، حتى كل مسيح بالعالم يشاهد عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، يأتي إلى قبر واحد ميت صار له 1000 سنة ينفضه برجله، يقوم صاحب القبر ينفض التراب عن وجهه، العالم يشاهد هذا عيسى بمعجزاته يقف خلف الإمام المهدي يصلي. وهذه الصورة حتى في صحيح البخاري موجودة، لكن أهل البخاري ما يذكروها على المنابر مال يوم الجمعة، وإلا هي موجودة عندهم. الرسول يقول صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وصلى خلف أميركم وإمامكم، هذه موجودة أيضا. ثم ينطلق من هناك مباشرة، هذه كلها قبل القيام أحبابي، ينطلق إلى كربلاء، بكاء يصير بصحن الحسين، عجيب، العالم كله يشاهد صحن الحسين، الناس كلها، الدنيا كلها، الأقمار، الشمس، القمر، الكون كله ينقل الصورة، بعد ما يحتاج بث مباشر، لا، كلها العالم يشاهد، ويصير لقاء بين الإمام وبين الحسين ويتعانقان. وهذه أسرار أحبابي تحتاج لها شوية وقت حتى نوصل إليها، شلون؟ وإذا العالم يبكي، وإذا الإمام صاحب الأمر يمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع والسهم نابت في نحره، يا أهل العالم، يا أهل العالم، بأي ذنب يقتل هذا الرضيع؟ شوف، شوف المصيبة، شوف المصيبة هنا. ولذلك لما يتوجه الإمام، يتوجه إلى بلاد أخرى مجاورة إلى كربلاء ليحاكم بعض الدجالين والمنافقين، وهاي الأخبار موجودة وسأذكرها لكم الآن. هذه وين مجاورة إلى كربلاء؟ على الشام، على بلاد فارس، على تركيا، على الحجاز، على أي مكان، هي مفتوحة، لأن يقول مجاورة الخبر هكذا، فكل الاحتمالات مفتوحة أمام عينك حبيبي. ولاحظ هذا المعنى الدقيق. ثم يخرج الإمام بأبي وأمي، هذه في المدينة، هنا يتحرك جيش السفياني اللعين ويذبح ويقتل ويهيئ الناس لإحياء ذكرى أبي سفيان وبني أمية اللي كان حاملين رأس الحسين وأهل البيت على الرمح. من هناك الإمام يبعث خطيبا من قبله، مبلغا معروفا، يبعثه وهو النفس الزكية، فيبعثه إلى مكة. وأشرت لكم، إنما قلت لكم كل ليلة نصف دقيقة إشارة حتى ما تنسون أبدا، ما تنسون هاي الملاحظة، كلما طفتم بين الركن والمقام اذكروا النفس الزكية هنا تذبح بين الركن والمقام. وهذه آخر علامة للإمام صاحب العصر والزمان. بعد ذلك يخرج الإمام، يقوم الإمام يخطب، وإذا كربلاء غير كربلاء اللي تشوفها اليوم، وإذا العالم، كل العالم يرى واقعة الطف بعينه، الإمام يريهم الحقيقة أمامه. شوف، تقدر تشوف علي الأكبر أنت؟ بالله عليك، شوف علي الأكبر، هذا الشاب المؤمن الذي كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. أنتوا شبابنا اليوم ربطوا حوائجكم بعلي الأكبر، شوف الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع معه. شوف علي الأكبر ذاك الرجل المسيحي أسلم ودخل المدينة وقال: أريد أن أرى واحدا من أهل البيت. قالوا: هذا الإمام الحسين في المسجد. فدخل سلم عليه، رد عليه السلام، قال: سيدي أنا أسلمت ورأيت جدك رسول الله في المنام وأسلمت على يديه. قال له الإمام الحسين: أتريد أن ترى جدي رسول الله مرة ثانية؟ قال: بلى يا أبا عبد الله، نعم، إذا ممكن كيف أشوفه؟ فأشار الإمام الحسين لأحد أصحابه من بني هاشم، قال: علي بولدي علي الأكبر. وكان علي الأكبر ذاك اليوم عمره 10 سنوات، من شدة جماله يخلون على وجهه برقع، ما يقدر أحد يشوف جماله، من جماله برقع على وجهه. فجاي إلى أن وقف بين يدي أبيه الحسين. الإمام الحسين قال للمسيح اللي أسلم، قال: الآن راح تشوف رسول الله. رفع الحسين، رفع البرقع عن وجه علي الأكبر، وإذا الرجل صاح: الله أكبر، هذا رسول الله، لقد رأيته بعيني. ثم وقع مغمى عليه من الهزة والصدمة اللي صدمه هذا المنظر. نثروا عليه شيء من الماء، أفاق يبكي. الإمام الحسين قال: الآن هذا علي الأكبر، أرجع البرقع على وجهه، شفت بعينك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ما الذي يحصل عندك إذا أصيب هذا بسوء وهو ولدك مثلا؟ قال: والله أموت يا سيدي إذا أصيب هذا بسوء، لو أن شوكة أدمت أنامله وأطراف أصابعه أنا أموت ما أتحمل. قال: لكن أعلم يا هذا أني سوف أرى في يوم عاشوراء ولدي هذا مقطعا بالسيوف أربا أربا، أشوفه يجيني يطلب ماي مني: يا أبويا شربة مي على جبدي، أتقوى ورد للقاوم وحدي، يا بويا نفطر جبدي وحق جدي، يا العطش والشمس والميدان والحار، يقلمني انا جيب الماء يا ابني، مهو حجيك بغض حيلي وشغبني. الان بعضهم اللي يقول ان ليلى كانت او ما كانت، حبيب قلبي ليلى كانت موجودة، لأن الحسين يوم الحسين أعظم يوم، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، ولذلك أي مصيبة مع الحسين لا مثيل لها، أعظم المصائب، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها. فأسألكم بالله يا ناس، أيهما أعظم مصيبة عند الحسين؟ علي الأكبر يقتل وأمه حاضرة معه، أو علي الأكبر يقتل وأمه غير حاضرة معه؟ إذا ما حاضرة ما تكون المصيبة كاملة. الأم إذا حاضرة عند ابنها وينقتل ابنها، المصيبة تكون عظيمة. لا يومك يومك يا أبا عبد الله، نستدل بهذا الحديث على وجود ليلى في كربلاء، بالإضافة إلى أنه لا يوجد خبر يقول أنها ما حضرت، ولا يوجد خبر يقول أنها ماتت قبل واقعة الطف، ولا يوجد خبر يقول أن الحسين تركها. إذن المسألة واضحة. دقومي دقومي العلي الأكبر يا ليلة، مطروح ظل محد يشيله من الماي، ما برد غليله. الله أكبر تقول سكينة: كان أبي واقفا بباب الخيمة، لما وقع أخي علي الأكبر خرج أبي الحسين ينادي: علي ولدي ولدي علي ولدي علي. حتى كشف القوم عنه أخلى رجليه من الركاب ثم رمى بنفسه. يقول ابن مسلم بالله خلينا نشوف الحسين ماذا يصنع. يقول أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على ولده علي الأكبر تمدد بالميدان مغى أبو السجاد فدوى أروح لك سيدي احنا جايين نبكي وياك وياك على علي الأكبر. وضع خده على خده قال أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك الحسين لهمها وغمها قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخد يقول لا اريد اريد امسح جروحك. اذا عندك ولد صالح ادعو له بالتوفيق حبيبي ها دعائك مستجاب والام كذلك. اريد اريد امسح جروحك وشم خديك وحض صدري على صدرك ووسدك. جاء ابو الفضل العباس يقول رأيت اخي الحسين كأنما يحتضر عند ولده علي. خاف علي ابو فاضل خاف على الحسين ما الذي يصنع. اراد ان ينهض الحسين يقيمه يبعد عن علي الاكبر ما تمكن لذلك نادى اخته زينب اخي زينب الساعة ساعتك اليوم يومك الحق يا زينب الحق على اخونا الحسين. فخرج زينب من الخيام تنادي وابن اخياه وعليه. لما سمع الحسين صوت اختي زينب قام من على جسد ولده علي قلها علي رايح قعد عنده وصفق راح علي راح شافه والنبي الشابج علي رايح صاحب صوت يا زينب علي راح يا خوي ظلمت الدنيا علي. قال احملوا اخاكم يا بني هاشم فوالله لا طاقة لي على حمله. ليش عيوني لا طاقة لك على حمله؟ شوف شوف المسألة. اثنان من الانصار من الشهداء الامام الحسين ما قدر يحملهم. ليش؟ لانه من شدة الضرب والطعن. واحد بدن ابي الفضل العباس والثاني بدن العني الاكبر. الحسين ترك على العباس تركه لعذر شرعي لان بني اسد قالوا للامام السجاد يوم دفن الاجساد قالوا رأينا بطلا على نهر العلقم كلما رفعنا جانبا منه تساقط الجانب الآخر. لذلك تركه الحسين حتى يكون إلى مقام وحده أبو فاضل. وأما علي الأكبر فحمله المهر الحصان الجواد إلى وسط القوم فقطعوه بسيوفهم أربا أربا. لذلك الحسين رأى أنه لا يمكن إلا أن بني هاشم يحملوا. قال احملوا أخاكم عليا إلى الفسطاط فوالله لا طاقة لي على حمله. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين وقلب ليالى على بنها من جسم الصين. ليالى من الخيم طلعت لأبو اليمة علي ابن تنادي وجبت يمة ولياد الحرب عيدة وحنت دم. مبارك يا علي عرسك يا ماي العين ليل الفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانة. ساعة حسين آه خطفة الوانة على ابنية وصب الدمع الخديا. ليلة نادت يا حسين قلش بيه يقلها هل برزلا خاف منا عليه. هاي للامهات هاي الفاجدات ايضا يقلها هل برزلا خاف منا عليه علي شعرة قلبي من الله متمني. يا ليلا اندعي ليعود من تدعين. دخلت الخيمة نشرت شعرها وسط الخيمة، نادت يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، إلهي بغربة الحسين اردد علي ولدي علي. طبت لعد خيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة. ردت أقرأ لك هالأبيات. بالحسين وش ما بمصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اعلى يعقوب ومسجن حيبة، اريدن علي السالم تجيب. لكن ما الذي صنع الحسين؟ قال لبني هاشم احملوا اخاكم عليا الى الفسطاط، واذا ليلى امه تستقبله وهو مقطع بيد بني هاشم. جاب ومدد ما بين اخوته وبتشعدهم يا ويلي وهم موتى. ولما سمعن النسوان صوت اجى الزينب تصيح الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم، اسأل الله لكم التوفيق والنجاح حياتكم جميعا. وبدأنا نودع العشرة الاولى من شهر رمضان، وبدأنا نقترب من العشرة الثانية احبابي، ونحن امامنا ذكريات عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عمن يجيب المضطر اذا دعاه، اقرأ معي، ويكشف السوء. عمن يجيب المضطر اذا دعاه، عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، عشر مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. هذه ليالي الدعاء احبابي، شهر رمضان شهر الدعاء. الله يسألكم لماذا لم تطلبوا، لماذا لم تدعوا؟ افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت على احد من انبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين عدوا على أصابع اليدين وفي قلوبكم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اقرأوا معي في هذه الساعة وفي كل ساعة: وليا وحافظا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ ببرنامج الدعاء هذا، كل ليلة ملايين العالم من خارج يتابعوكم أحبابي، يبعثون إيميلات وفاكسات ورسائل ومسجات أنهم معكم بهاللحظة هاي. ملايين الشباب بالعالم العربي والإسلامي واقفين مثلكم، وخصوصا بالعراق في كل المحافظات الشباب الآن واقفين وواضعين، يضعون أيديهم على رؤوسهم 3 مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد.